إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة وكل ضلالة في النار. إن دلائل توحيد الله تعالى وآياته وشواهد عظمته سبحانه لا تعد ولا تحصى ولا تحصى من كثرتها وتنوعها. فإذا نظر المؤمن في هذا الكون وما فيه من الآيات الكونية العظيمة ومن آيات الله تعالى أيضا الشرعية التي جاءت في كتابه وسنة رسوله، علم علم اليقين أن لهذا الكون موجدا سبحانه وتعالى ومتصرفا فيه لا يشاركه في ذلك أحد من خلقه. كذلك نعم الله عز وجل على عباده كلها آيات تدل على وحدانية الله تعالى وتفرده بهذا الكون. هناك نعمة يغفل عنها كثير من الناس لكثرة ما يشاهدونها، لأن الإنسان كما هو معلوم يتبلد إحساسه، يفتر إحساسه كلما كثر أكثر من النظر إلى شيء. من هذه النعم العظيمة التي أنعم الله بها علينا والتي هي أصل وجودنا وعنصر نمائنا وسبب بقائنا، نعمة الماء والمطر، نعمة الغيث والقطر. هذه النعمة العظيمة منها وجد الإنسان، من هذه من الماء خلق الإنسان، من الماء يحيا وبفقدانه يفقد الإنسان الحياة، وكذلك الزرع وكذلك البهائم. يقول الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. هذه المادة التي هي عنصر بقائنا وسبب نمائنا، هذه المادة هي من أعظم النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا، وهي من أعظم دلائل التوحيد، لأن الله تعالى وحده هو القادر على إنشائها، وهو وحده القادر على إنزالها من سحائبها، كما قال تعالى: أفرأيتم ما تشربون. أفرأيتم ما تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا، لو نشاء جعلناه أجاجا لو نشاء جعلناه أجاجا أفلا تشكرون. فالله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل هذا الماء من المزن من السحاب، ليس نحن. لو أراد الله تعالى أن يجعل هذا الماء ملحا أجاجا لا يطعم ولا يصلح للزرع لجعله، لكنه سبحانه وتعالى أنعم علينا بهذه النعمة فجعل هذا الماء ينزل من المزن، وجعله ماء سائغا للشاربين، وجعل له مستقرا في الأرض، كما قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. والله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، فهو يبتلي عباده تارة بانحباس المطر عنهم، وتارة بتأخيره عنهم، وتارة بنزع البركة بركته منهم. كل ذلك اختبارا وابتلاء للناس وللمسلمين على وجه الخصوص. يختبرنا الله تعالى بهذه الاختبارات، يمتحننا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. هذا الاختبار وهذا الامتحان بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الغرض منه هو أن يتذكر الناس حق الله عليهم. إذا انحبس المطر ظهر الفساد، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس بسبب ذنوبهم وخطاياهم، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. ولما الصحابة رضي الله عنهم لما انهزموا في غزوة أحد، إن كان بعضهم لا يسميها كابن عباس لا يعتبرها هزيمة، لكنهم انهزموا في تلك الواقعة، رجعوا وتكلموا مع أنفسهم وقالوا كيف نهزم، كيف نهزم ونحن على الحق وهم على الباطل، كيف نهزم وفينا رسول الله، كيف نهزم ونحن صحابته. لكنهم غفلوا عن أمر واحد، وهو أن الهزيمة وأن العقوبة تكون بسبب المعصية والمخالفة لأمر الله ورسوله. فأنزل الله قوله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. لأن طائفة من الرماة عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم نزل البلاء بالصحابة كلهم. كذلك هذا الفساد الذي يظهر في البر والبحر بسبب ذنوب بعض العباد وعصيانهم لربهم، فإن الله تعالى يعاقب الجميع. والغرض من ذلك هو التذكير بحق الله علينا. ويقول الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فنزول المطر له أسباب تجلبه وله أسباب تمنعه وتدفعه. فمن أسباب جلب المطر والرزق، لأن المطر هو الرزق، يقول الله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. الرزق كله من السماء، وفي السماء رزقكم وما توعدون، وهو أصل كل البركات، كما قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فأصل كل البركات يكون من السماء. انحباس المطر له سبب، له أسباب، بينها نبينا صلى الله عليه وسلم، بينها في الحديث الذي رواه البيهقي والحاكم وغيرهما بسند حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل جاء فيه: وما نقص قوم المكيال والميزان، وما نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. ثلاث عقوبات رتبها النبي صلى الله عليه وسلم على معصية واحدة، وهي البخس في المكيال والميزان. ما نقص قوم المكيال وأخلوا بالموازين في بيعهم وشرائهم إلا عاقبهم الله عز وجل بالسنين، وهو القحط، وشدة المؤونة وجور السلطان. هذه عقوبة لهم على فعلهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد هذا مباشرة: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. انظر إلى حالنا اليوم، البخس في المكيال والميزان، انظر إلى أسواقنا، الذين لا يغشون في بيعهم وشرائهم يعدون على الأصابع مع الأسف. تذهب إلى الأسواق الكبرى فلا تجد فيها كل شيء إلا الصدق والأمانة في البيع، هذا غير موجود. الغش بكل أنواعه، فكيف لا ينحبس عنا المطر؟ بعض الناس يمتنع عن أداء الزكاة ويتحايل على إخراج مال الزكاة، وهو حق الله عز وجل أعطاه للفقير. تجد هذا الغني يتحايل على مال الزكاة حتى لا يخرجها، فهذا هو سبب انحباس المطر، بسببك أنت لا ينزل المطر. فإن نزل فإنما نزل من أجل البهائم لا من أجلك أنت. ولهذا كان بعض السلف يقول لما كان الناس يستأخرون نزول المطر كان يقول لهم أنتم تستبطئون نزول المطر وأنا أستبطئ نزول الحجارة من السماء. إذا كنتم أنتم الآن تقولون إن المطر تأخر فأنا أنظر بأن الحجارة هي التي تأخرت بسبب الذنوب والمعاصي، بسبب ذنوبنا وخطايانا ومعاصينا ينحبس عنا الرزق، كما قال صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. الإنسان يحرم من الرزق، وأعظم الرزق هو المطر، به الحياة. يحرم الإنسان من هذا، من هذه النعمة، إذا قصر في حق الله تعالى، إذا لم يؤدي زكاة ماله، إذا كان يبخس في المكيال والميزان، إذا كان يحاد الله عز وجل بالكبائر وبالموبقات وبالذنوب والمعاصي، حينئذ فإن الله تعالى سينزل العقوبة. وإذا نزلت العقوبة فإنها لا تخير بين الصالح والطالح. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إذا نزلت العذاب، إذا نزلت الفتنة فإنها لا تصيب الطالحين فقط بل تصيب الطالح والصالح، لأنها تعم. فهذا انحباس المطر الذي نعاني منه اليوم، ويعاني منه كثير من البلاد الإسلامية، تعاني من انحباس المطر. ما هو سببه؟ سببه ظاهر، بيّنه ربنا سبحانه وتعالى في القرآن، بيّنه نبينا صلى الله عليه وسلم، بيّنه الواقع أيضا. لما كان الناس على الاستقامة كانوا على طاعة الله، فإن الله تعالى لم يحرمهم يوما من خيره، لأن الله عز وجل له خزائن السماوات والأرض. فإذا انحبس المطر فلا لقلة في خزائن الله، لا، خزائن الله ملأ، وإنما بسبب ذنوبنا وخطايانا. ولذلك فالمؤمن يرجع بهذا إلى ربه سبحانه وتعالى، يتذكر بأنه بسبب هذه الخطيئة وبسبب هذا الذنب والتقصير وقعت هذه العقوبة. فالعلاج يكون بالتوبة والاستغفار، العلاج يكون بالرجوع إلى الله تعالى والاستغفار من الذنوب. لست أنا من أقول هذا، وإنما الله عز وجل هو الذي أمرنا أن نستغفر عند انحباس المطر. إذا انحبس المطر أمرنا الله عز وجل أن نستغفر، جاء ذلك في قوله تعالى على لسان نبيه نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا كله يقع بسبب الاستغفار. كذلك جاء عن هود عليه السلام أن الله تعالى قال على لسانه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدنا عند انحباس المطر، أرشدنا وأمرنا عليه الصلاة والسلام بصلاة الاستسقاء. أن يصلي المسلمون هذه الصلاة وأن يرجعوا إلى ربهم تائبين خائفين منيبين، وقد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اشتكى إليه الناس الجفاف، صلى صلاة الاستسقاء فوعدهم عند شروق الشمس، وخرجوا خرج المسلمون وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم صلاة الاستسقاء، واستسقى يوما وهو على المنبر كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر، فدخل رجل من الأعراب وقف عند باب المنبر باب المسجد وقال: يا رسول الله، هلك الزرع والضرع ونفقة الماشية، فادعوا الله أن يسقينا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه إلى السماء وقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. يقول أنس رضي الله عنه: وكانت السماء مثل الزجاجة ليس فيها قزع ولا سحابة واحدة. قال: فبدأ السحاب يتراكم، وما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره إلا والماء يتحدر من لحيته، وخرجنا إلى بيوتنا نخوض في الماء، وبقينا لا نرى الشمس جمعة أسبوعا كاملا والمطر ينزل. قال: حتى إذا كانت الجمعة الثانية وبينما النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب، إذ دخل أعرابي، سواء هذا الأول أو آخر، فقال: يا رسول الله، هلك الزرع والضرع ونفقة الماشية، أدعو الله أن يحبس عنا المطر. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه إلى السماء ودعا وقال: اللهم حوالينا لا علينا، إلى آخر الحديث. فتوقف المطر، قال أنس: وخرجنا نمشي في الشمس. استسقى النبي صلى الله عليه وسلم فسقاهم الله. نحن اليوم نستسقي فلا نسقى، لماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام كلما دعا نزل المطر، الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا خرجوا دعوا واستسقوا واستغاثوا بربهم أغاثهم، نحن الآن نستسقي فلا نسقى، لماذا؟ لأننا نستسقي بقلوب لاهية، نستسقي بأفعال فاسدة. صلاة الاستسقاء ليست عادة يقيمها الناس في الأوطان، الاستغفار ليس كلمة يرددها اللسان، لا، وإنما هما توبة وندم وعبادة وخضوع لله تعالى. إذا كنا ندعو الله عز وجل بقلوب غافلة، إذا كنا لا نغير ما بنا، لأن صلاة الاستسقاء إذا صلاها المؤمنون فإن الواجب عليهم أن تكون حالهم بعد الصلاة أحسن من حالهم قبلها، إن كانوا صادقين فعلا في الاستسقاء، أن نتحول من حال الفساد إلى حال الصلاح. أما أن نبقى في فسادنا وانحرافنا والمعاصي والغش فحينئذ تكون هذه الصلاة لا معنى لها، لم نعرف بعد. نحن الآن كثير منا لا يعرف معنى صلاة الاستسقاء أو الدعاء، هذا الدعاء لا يكون هكذا، ندعو الله عز وجل، لكن هذا الدعاء مرتبط بأمر آخر، وهو أن نغير من حالنا. إذا أردنا أن يتغير هذا الحال، أن يتغير من جفاف إلى مطر، فعلينا أن نغير أحوالنا أيضا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا كنت على معصية فبينك وبين ربك، تب إلى الله، تب إلى الله دون أن تدعو ودون أن تصلي صلاة الاستسقاء، استغفر الله عز وجل، اعلم بأن المطر سينزل، اعلم بأن الغيث سينزل. فالله سبحانه وتعالى يجيب من دعاه، لكن إن كان صادقا في دعائه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فإن في تصريف الأمطار بإنزالها في بعض الأقطار وحبسها عن بعد الديار لآية لأولي الأبصار. إذا نظرنا إلى المطر ينزل في هذه البلاد ويحبس عن تلك، ينفع هنا ويضر هناك، هذا التصريف آية من آيات الله، كما قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. ولقد صرفناه بينهم، يعني صرفنا هذا المطر ينزل هنا ولا ينزل هناك، صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا، فأبى أكثر الناس إلا كفورا. فالله سبحانه وتعالى هو القادر على إنزال المطر، وهو القادر على حبسه، والقادر على حبس المطر في السماء قادر أيضا على تغوير المياه في الآبار، حتى المياه الموجودة في الآبار والأنهار، فإن الله تعالى قادر على تغويرها، كما قال تعالى: أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. فالله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل المطر، وهو الذي يحبسه في الأرض حتى ننتفع به. وأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فالله عز وجل كما قدر على حبس المطر في السماء قادر أيضا على تغوير الآبار من مياهها. فمن يأتينا بماء معين؟ إذا أردنا عباد الله، إذا أردنا أن تتغير حالنا إلى ما هو أحسن، فعلينا أن نغير أفعالنا، لأن أخطاءنا كثرت، ذنوبنا عظمت، وهذا مشاهد في واقعنا وفي حياتنا، كثرت الذنوب، كثرت المعاصي، صار الناس يحاربون الله عز وجل علنا، صار المنافق يرفع رأسه بين الناس وبين المسلمين ويعلن نفاقه جهارا. هذا الفساد ينبغي أن يتغير، أن يغير المسلم ما بنفسه، أن يتوب إلى الله وأن يدعو الله بإخلاص وصدق، وإلا فإنه سيصيبنا ما أصاب كثيرا من البلدان، لنا فيهم عبرة. كثير من البلاد حبس الله عنهم المطر بسبب ذنوبهم، ثم ماذا ترتب على ذلك؟ قحط ومجاعة وفقر وأمراض، كل ذلك بسبب انحباس المطر. ونحن والله إن سرنا على طريقهم فسنحصد ما حصدوا. إذا أردنا أن ينعم الله علينا بهذه النعمة فلنرجع إلى الله، فلنأخذ بالأسباب الشرعية التي أرشدنا إليها ربنا سبحانه وتعالى، هي التوبة والاستغفار، أن تتوب إلى الله، أن تستغفر الله من جميع ذنوبك. إذا كنت في المسجد أو في البيت تذكر ما فعلت من الخطايا والذنوب، ثم الجأ إلى الله واطلب منه العفو والمغفرة، فحينئذ يكون هذا الدعاء من الأسباب التي يستنزل بها الغيث. ونسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وأن يصلح أحوال أمتنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم انشر رحمتك وأحيي بلدك الميت، اللهم إنا نسألك غيثا مباركا نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب وغرق وهدم. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب وغرق وهدم. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب وغرق وهدم. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم.